السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غير غشيئة. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا، إنك ولي ذلك وما ولاهما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء، تعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، القاضي عياض اليحصوي رحمه الله رحمة واسعة. فقال في الفصل الثاني في وصفه له تعالى بالشهادة وما يتعلق به من الثناء والكرامة، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بهذه الآية الكريمة أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه، وجمع له في هذه الآية ضروبا من رتب الأثرة، يعني التي استأثر بها سبحانه جل وعلا نبيه، وجمع له جملة من الأوصاف التي مدحه بها سبحانه جل في علاه. فقال: يا أيها النبي، فوصفه بالنبوة. إنا أرسلناك، فوصفه بالرسالة. شاهدا، فوصفه بالشهادة، فهو شاهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية بقوله وبفعله، وشاهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أمته، وشاهد على أمته، شاهد على أمته لنفسه أنه بلغ الرسالة، وشاهد على أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وشاهد لأمته تزكية لها، تزكية لها، وهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومبشرا، أي مبشرا لأهل طاعته بالثواب والخير والأجر الوفير. ونذيرا، أي نذيرا لأهل معصيته بالعقاب، بالعقاب الشديد الأليم. وداعيا إلى الله، أي داعيا إلى توحيد الله سبحانه جل في علاه، لا يدعو لغيره، وداعيا إلى الله بإذنه أي بأمره. وسراجا منيرا، أي أضاء، طريقه واضح يهتدى به للحق بسهولة ويسر. ثم ساق بسنده رحمه الله رحمة واسعة من طريق الإمام البخاري رضي الله عنه رحمه أن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عبد الله بن عمرو: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. ومن المعروف أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعني كان يهتم بزميلتين من التوراة، وهذا يعني قال بعض العلماء هذا مما أضعف جانب حمل الحديث عنه رضي الله عنه، وهذا أيضا مما ينبغي أن ننتبه إليه، أننا لا ينبغي علينا أن ننشغل بغير الكتاب والسنة. فقد ذكر المصنف رحمه الله كثير من الإسرائيليات في هذا الفصل، وهي ليست على الدرجة العالية التي ينبغي أن نهتم بها كما نهتم بآيات ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لولا قوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرزا يعني حفظا، حافظا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للأميين يعني العرب، وهو حفظا لهم، حفظا لدمائهم، حفظا لحياتهم، حفظا لأموالهم، حفظا لأعراضهم، بل حفظا لهم من ناره وعقابه يوم القيامة غدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، وجمع بين العبودية والرسالة، فهما أعلى مقام، فهما أعلى، هو أعلى المقامات التي يمكن أن يرتقي إليها مخلوق. فأعلى المقامات أن تكون عبدا رسولا، هذه أعلى المقامات، ليس هناك مقام أعلى من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. الفظ هو قاس القلب، غليظ الجانب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حاشاه أن يكون كذلك، وليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب، ولا سخاب في الأسواق. يعني السخاب قيل هو الذي يرفع صوته، وقيل السخاب بالسين، السخاب هي أيضا من الذي يحضر الأسواق ويعني يتاجر معهم ويسخب معهم في ذلك، ويجمع هذه الأسواق ويجمع البضاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا جامعا للمال، وما أراد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان ممن يرفع صوته في الأسواق صلوات ربي وسلامه عليه. فالآن أقول انظروا عباد الله إلى حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانظروا إلى حياتنا. فنحن بفضل الله تبارك وتعالى امتن الله علينا بنعم كثيرة، وسائل لراحة، للراحة في الحياة كثيرة، من ملبس ومسكن ومفرش ووسائل ننام عليها، وأغطية وأكسية وثلاجات ومشاعل في البيوت، ومصابيح والماء ينزل من الصنبور، أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، نعم وفيرة كثيرة صراحة. كل هذه الأشياء لم تكن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، سيارات، طائرات، قطارات، أين هذه في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك ما وجدناه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشتكي ربع ما نشتكي، ربع ما استغفر ربع. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشتكي قط، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تنظر في سيرته ما وجدناه اشتكى يوما من هذه الأشياء التي نشتكي منها. السؤال لماذا؟ السؤال لأنه يعيش عيش السعداء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أراد أن يكون حاله كحاله عليه أن يمتثل سنته صلوات ربي وسلامه عليه. قال ولا يدفع بالسيئة السيئة، صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به، أو حتى يقيم به الملة العوجاء، أي الملة المائلة من طريق الحق إلى طريق الضلال، لأن يقول لا إله إلا الله، فهذا هو اعتدال الملل، ويفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا. وغلفا جمع أغلف، هو الذي عليه غلاف، هو الذي عليه غلاف. وورد أيضا بعض طرق هذا الحديث عن ابن إسحاق، قال ولا صخب في الأسواق، ولا متزين بالفحش، ولا قوال للخنا. الخنا هو الفحش من القول، الفحش من القول. قال أسدده لكل جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة معقوله، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، يعني بعد الضعة والخمول، وأسمي به بعد النكرة، يعني رجل كان لا يذكر بعد اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم صار يشار له بالبنان، وأكفر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، والعيلة يعني الفقر، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين قلوب مختلفة. السنة تجمع، السنة تجمع وغيرها يفرق، السنة تجمع وغيرها يفرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء مشتتة وأمم متفرقة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا احنا نتعرض لهذا الشرح بالتفصيل لأن هذا سيأتي بكثرة وبوفرة في الآيات وفي الأحاديث تغنينا عما ذكره المصنف رحمه الله من الإسراريات. قال في حديث آخر: قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا حديث عبد الله بن مسعود عن صفته في التوراة، فقال: عبدي أحمد المختار، مولده بمكة ومهاجره بالمدينة، أو قال طيبة، أمته الحمادون لله على كل حال، الحمادون لله على كل حال. هذا إسناده. قال الإمام السيوطي رحمه الله رحمة واسعة، أو قال الطبراني عندما خرج قال: وفيهم رجال لا أعرفهم، فيهم رجال لا أعرفهم، فإسناده ضعيف. ثم أورد المصنف رحمه الله رحمة واسعة من الآيات التي فيها يبين مقصود ترجمته رضي الله عنه ورحمه، فقال: وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الأمي نسبة إلى أمه، لأنه كان لا يعرف القراءة والكتابة، وكل من خرج من بطن أمه لا يعرف شيئا، كما قال رب العالمين: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام صرح الله تبارك وتعالى بأنه ما كان يعرف القراءة ولا الكتابة، قال: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه بشر به في التوراة، وبشر به في الإنجيل. وقد أورد المندى في أماليه أن ميمونة رضي الله عنها، أن صفية رضي الله عنها تحكي لنا قصة مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مدينته المفخرة المشرفة. قال: فخرج عمي أبو ياسر وأبوها حيي بن أخطب بعد الفجر، قال: فما عاد إلا قبيل المغرب. قال: فقال عمي أبو ياسر لأبي: أهو هو؟ فقال: نعم هو هو. فقال: هو هو؟ قال: نعم هو هو. قال: فما العمل؟ قال: عداوته ما بقيت، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. قال: عداوته ما بقيت، بعد أن استثبتوا أنه هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أهو نبيهم الذي وجدوه عندهم بوصفه في التوراة والإنجيل، كما قال رب العالمين: الذين أتيناهم كتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الإنسان لا يضل عن ابنه في وسط آلاف البشر، فكذلك هؤلاء لا يضلون أن هذا هو نبينا حقا وأن هذا هو النبي صدقا. قال: الذين أتيناهم كتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نسأل الله تعالى أن يعافينا ولا يفترينا مثل هذا البلاء المبين. قال: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، فهي شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، يجملها لنا رب العالمين سبحانه جل في علاه في أربعة مقاطع، أو قل خمسة مقاطع. أو المقطع الأول: يأمرهم بالمعروف، فما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في في شريعته إلا بما فيه خير وينهاهم عن المنكر، فما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام هو الشر، كل الشر. هذا هو اعتقادك ابتداء. إياك أن تنظر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى أمر من أوامره فتقول الواقع أو الإمام الفلاني أو الفهم أو كما أمر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو المعروف ولو رآه كل الناس منكرا، وما نهى عنه فهو المنكر ولو رآه كل الناس معروفا. قال الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. هذا هو المقطع الثالث. فكل خير كل طيب من القول والفعل والمأكل والملبس والمشرب والاعتقاد هو اعتقاد نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أباحه نبينا عليه الصلاة والسلام ويحرم عليهم الخبائث. وكل خبيث قبيح المأكل والملبس والمشرب والمنطق والعمل والاعتقاد هذا محرم بشريعته عليه الصلاة والسلام. قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والتي كانت عليهم. يضع عنهم إصرهم، الإصر هو الثقل، فليست في شريعته أثقال كما كانت في الشرائع السابقة. هذا هو المقطع الخامس، هذا هو الضابط الخامس لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ما جعل عليكم في الدين من حرج، بعثت بالحنيفية السمحة. قال بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. ومن هذه الأمور التي تجاوز الله تبارك وتعالى بها عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي، مفهوم مخالفة أنما غير أمتي أين تجاوز عنه. قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رفع أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. قال الله قد فعل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ونحن نصنع القوم الكافرين. قال الله بكل ذلك قد فعلت. كانت الملابس إذا سقطت عليها نجاسة تقرب بالمقاريض. الآن أسر الله علينا وعلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن سقط عليه نجاسة يغسلها بالماء. التيمم، كانوا إذا فقدوا الماء لا يتيممون، أما الآن قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا. كذلك كانت الصلاة لا يصلون إلا في البيع والكنائس، أما نحن نصلي في أي مكان بفضل الله. قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، أيما عبد أدركته الصلاة فليصلي. كذلك التوبة، انظر لما أراد الله أن يتوب على بني إسرائيل أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا، فنزلت عليهم الظلمة وقتل منهم 70,000، ثم رفع الله عن الظلمة وتقبل 70 في الشهداء وتابع عن الباقين. أما أنت، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كذلك الذنب كان يكتب على الباب، إذا أذنب الرجل ذنبا كان يصبح وقد كتب ذنبه على الباب. أما نحن الآن وقد سترنا رب العالمين بستره الجميل وأنعم علينا بإنعامه سبحانه جل وعلا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه، أي عظموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أي القرآن الكريم، أولئك هم المفلحون. فتعظيم نبينا فلاح وسداد. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام دعوته دعوة عامة، وليس دعوة خاصة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة أو عفت إلى الناس كافة، وفي رواية عامة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. آمنوا بهذا الرسول فقد استقام في اعتقاده، فقد استقامت أعماله، آمنوا به ولا حول ولا قوة إلا بالله واتبعوه لعلكم تفلحون. فمن ترك اتباعه ضل، ومن اتبعه هدي إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال السمرقندي رحمه الله: ذكرهم الله منته أن جعل رسوله رحيما بالمؤمنين، رؤوفا لين الجانب، ولو كان فظا خشنا في القول لتفرقوا من حوله، ولكن جعله الله تعالى سمحا سهلا طلقا برا لطيفا. وكفى بالثناء على نبينا قول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. انظر إلى النبينا عليه الصلاة والسلام هو يخفض جناحه امتثالا لأمر الله سبحانه جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمن. سبحان ربي العظيم، يؤكل هذا ويكلم هذا ويزور المريض ويمشي على قدميه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويشارك أصحابه أحسنهم وأفراحهم، حتى الجوع يشاركهم فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن امتن الله عليه بهذه الرقة وهذا القلب الرقيق اللطيف، يبكي النبي عليه الصلاة والسلام لبكائهم، ويحزن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لحزنهم، إذا به صلوات ربي وسلامه عليه لما يمسك الطفل الصغير وهو يعني نفسه تقعقع، فيبكي فيقول له عبد الرحمن عوف: تبكي؟ قال: إنما هي رحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة عدول، أمة عدول. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تكونوا شهداء على الناس يوم القيامة. الأنبياء يطلبون من يشهد لهم لأنهم بلغوا الرسالة، فمن يطلبون أمة النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بها من قبل والذي رفع السماء بالعمل. فأمة النبي كانت وسط الأمم يوم القيامة من الفضل والشرف بمكان، حتى جعل كل يذعن بفضلها. تخيلوا، يعترضون على نبيهم ويكذبون نبيهم، ولا يكذبون أمة النبي عليه الصلاة والسلام. شرف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله جعل نبينا عليه الصلاة والسلام يشهد علينا، لكن شهادته علينا تزكية لنا وثناء علينا في شهادتنا للأنبياء والمرسلين. قد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير أو ما أتانا من أحد. قال فيقال لنوح: من يشهد لك؟ سبحان الله العظيم. فيقول عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وتسليم: محمد وأمته، أنت معروف عند نوح عليه السلام، أنت معروف عند أنبياء الله ورسله، سبحان ربي العظيم. قال فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: الوسط العدل. قال وزاد أحمد رحمه الله قال: فيدعون فيشهدون له بالبلاغ. قال: ثم أشهد عليكم. أشهد عليكم يعني أزكيكم، يعني أخوي هذه أمة عدول وأن شهادتهم شهادة حق. وهناك زيادة في سنن ابن ماجه وأيضا في مسند أحمد تبين كيف شهدنا، كيف شهدنا. فعندما يشهد فيقال هل بلغ أمته، فيدعى محمد ما أمته، فيقال لهم هل بلغ هذا قومه، فيقولون نعم، فيقال وما علمكم، يعني كيف عرفتم ذلك، فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. قال جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. انظر كيف على قدرك يوم القيامة حتى كنت ممن يشهد لرسل الله وأنبيائه فقط ليقينك في رسول الله، ليقينك في خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الآية صراحة فيها من الفوائد والفوائد الكثير والكثير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشهيد تقبل شهادته إن كان عدلا. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام بتصديقها لنبينا عليه الصلاة والسلام صارت عدول عند الله وعند رسل الله بل وعند الأمم الكافرة. متخيل؟ فقط لتصديق هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واليقين فيه. كذلك هذا فيه دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة. إذ لو كان إجماعهم ليس حجة لما صح أن يقال وسطا أي عدولا لا يرد. إجماعهم لا يرد بحال من الأحوال. لذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره وسطا أي عدلا خيارا. وما عدا الوسط فالأطراف داخلة تحت الخطر. فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء، بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفا كاليهود، بأن آمنوا كلهم على الوجه اللائق بذلك. يعني الله تبارك وتعالى جعلنا أمة وسطا في كل شيء، وسط في الأنبياء، منهم من جعلهم آلهة ومنهم من جعلهم أولاد زنا، نحن نؤمن بهم عبادا لله ورسل، نعظمهم ولا نعبدهم، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وآمنا بهم جميعا، فمنهم من آمن بهم ومنهم من كفر ببعضهم ومنهم من كفر ببعض الآخر، ونحن نؤمن بالجنة. كذلك جعلنا الله وسطا في الشريعة، لا نشد التشديد اليهود ولا نتهاون كتهاون النصارى. في باب الطهارة مثلا والمطاعم لا نتشدد كاليهود الذين لا تصح لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس، ولا يطهرهم الماء من النجاسة، وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، ولا نتهاون كتهاون النصارى الذين ينجسون الأشياء ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا يعني ما دب ودرج، يعني كما يقال في العامية كل ما هب ودب. سبحان ربي العظيم، حرموا الخمر وحرموا الخنزير، عافنا الله المسلمين، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وهي طهارة المسلمين. وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها. وهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، ولذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين، يكونوا شهداء على الناس أي بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة من الأمم بالقبول فهو المقبول، وما شهدت له بالرد فهو الرد. سبحان ربي العظيم، هو الرد يعني فهو مردود. وقال تبارك وتعالى في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وهذا معنى الآية السابقة. وكذلك قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، قيل من كل أمة بشهيد يعني هم الأنبياء يشهدون على قومهم، جئنا بك على هؤلاء شهيدا أي مزكيا، أي تزكيهم وتثني عليهم. وقيل أنكم حجة على كل من خالفكم، والرسول حجة عليكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذلك قال تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال قتادة والحسن وزيد بن أسلم قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وعن الحسن قال هي مصيبتهم بنبيهم. وعن أبي سعيد الخدري قال هي شفاعة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشفيع صدق عند ربهم. والحق أن قدم الصدق هو الجزاء المغفور والثواب المغفور عند ربهم بما قدموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة. ومن هذا الجزاء الشفاعة، ومن هذا الجزاء الجزاء على صبرهم في فقدان نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل ذلك لا تعارض فيه والله أعلى وأعلم. وقال سهل بن عبد الله التستري في قوله قدم صدق قال هي سابقة رحمة أودعها الله عز وجل في محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أيضا من الجزاء الذي سنناله عندما يرحمنا الله تبارك وتعالى بشفاعة النبي وبدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وقال محمد بن عبد الله الترمذي، محمد بن عبد الله الترمذي ليس أبو عيسى الترمذي، فأبو عيسى الترمذي صاحب الجامع غير محمد بن عبد الله الترمذي الذي عرف اشتهر باسم الحكيم الترمذي صاحب كتاب نوادر الأصول، صاحب كتاب نوادر الأصول. قال فيه الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله له حكم ومواعظ وجلالة لولا هفوة بدت منه. قال محمد بن عبد الله الترمذي هو إمام الصادقين والصديقين الشفيع المطاع والسائل المجاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر أن هذا القول حكاه عنه السلمي رحمه الله رحمة واسعة. ثم انتقل رحمه الله إلى باب آخر وفصل آخر أتكلم عنه في المرة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء واللقاء. هذا هو رد العلم إليه أسلم فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.